شن التحالف الكوريين الجنوبيين في اليابان للديمقراطية والتوحيد حركة الاحتجاج على المناورات العسكرية المشتركة الأمريكية الكورية الجنوبية العدوانية أمام كل من السفارة الأمريكية والسفارة الكورية الجنوبية العميلة في اليابان يوم 15 من هذا الشهر. انضم إليها أعضاء اتحاد الشباب الكوريين الجنوبيين في اليابان وجمعية النساء الديمقراطية الكورية الجنوبية في اليابان ومجلس الطلاب الكوريين الجنوبيين في اليابان. في مجرى حركة الاحتجاج تلي النص المطالب بإيقاف المناورات العسكرية المشتركة الأمريكية الكورية الجنوبية وإيقاف نشر السات والنقل إلى كل من السفارتين.